بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: ما حكم تمثيل الصحابي أو النبي في بعض المسلسلات الإسلامية؟ خرج الفتوى من المجموع الفقهي بحرمة هذا، حرمة هذا، لأنه لا يليق أن يقوم إنسان ويقول أنا الصحابي فلان، ثم تجده في فيلم آخر يكون على غير ذلك والعياذ بالله، فيقدح بنفس الناس أن هذا هو، هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم.